بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا صحف إبراهيم

وصاحب الليل والفاتحة ربنا يشفي كل مريض ويجيك الصحة. وما ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله الله الله. وما الله يا ذكر القرآن.